على أهل بيت ولم تقل على أهله طبعا، لو قالت على أهله اتضح أمره وأمسكوها هي وهو وأهله، بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه، مع أنها أي أهل البيت أم موسى، على أهل بيت يكفلونه لكم. أهل بيت لما رأت حنوهم أي حنو آل فرعون على هذا الطفل، وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأرضاعه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم للإرضاع وغيره. والكفل معناه القيام بحضانة الطفل، القيام بحضانة الطفل يسمى كفلا، كما في قوله تعالى وكفلها زكريا، وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا، المعنى أن يدلكم على أهل بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون. الفعل جاء بالفعل والنية جاءت بالجملة الاسمية، يكفلونه لأن الكفالة فعل، وهم له ناصحون النصيحة مبنية على النية في القلب، ومعنى ناصحون أي مخلصون، مخلصون. وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة من الشوائب لله وحده. إذن ناصحون مش معنى النصح الخلوص من الشوائب، أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا، وهي صادقة في قولها ولا لا؟ نعم صادقة بلا شك. وقوله وهم له ناصحون، الضمير في له يعود إلى هذا الطفل، إلى هذا الطفل بلا ريب أنه يعود إلى هذا الطفل. وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له، نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم، ولهذا ما تبونه؟ طيب ولا وجهه عشان يجيك وجهك طيب. يقول المؤلف وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت، هذا مبين على قصة إسرائيلية أنها لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشكوا وقالوا من الذي أدراك أنهم ينصحون له، فقالت أريد أنهم ينصحون للملك، من الملك؟ فرعون، يعني وهم للملك ناصحون. وهذه القصة لا شك أنها بعيدة من الصواب وليست بصواب، وإنما المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك، المراد له للطفل، المراد له للطفل، وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه، ولا حاجة أيضا إلى تفسير بالملك، لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له، فليسوا بسائلين عن هذا الشيء. نعم، فتقدير المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددناه،

وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعل. وقول ولتعلم أن وعد الله حق وعد، ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر، والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر، فلا وأن الشر من أوعد والخير من وعد، فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير. معروف إن الإنسان قرت عينه ينسى الحزن. نعم. معروف إن الإنسان قرت عينه. نعم نعم. ينسى الحزن السهل. إيه ذكر. ذكر ما في الحزن هذا لأجل أن يبين أن القرض كامل، لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن. قال ولتعلم نعم. طيب الوعد معناه إيش قلنا؟ الوعد هو الإخبار به أو يتعلق بما يسر، والوعيد بما يسر. فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا؟ لا، الوعيد قد يتخلف. هو حق، الوعيد حق والوعد حق، لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن. لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل، لأنه حقه، الوعيد حق الله، والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه ولا لا. أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموعود، ولهذا لا يمكن أن يتخلف. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز الموعد، لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا، إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا ما هو وعد ولا وعيد؟ عبد الله الشمساني، لأنه لأنه في الخير. قلت يا رجل نعم هذا فعل ما قلت يجب عليه أنه فيه لأنه الحق له، لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبس، إن فعلت كذا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه، هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا جائز، ويكون فضلا، يكون فضلا، لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة. قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما العفو مع العكس هذا مهم. الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح، يطلق عليه وعد، إما لأنه في المقابلة يعني ما عقبني بهذا صار مشاكل له، أو إنه يطلق عليه أحيانا. قال ولتعلم أن وعد الله حق، حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أننا قلنا إن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى، هذا من أي معنيين؟ من الصدق في الخبر. نعم.

بالضرورة في التعلم. لا تعلم وتفتح ما يقرأ أبدا ولا لأنه هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا. ما في خوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه ما يمكن يرجع على نفسه. التسمية ما يحتمل منها سمته بذلك أو من آل فرعون لأن حتى آل فرعون وش يدريه من سمته اللهم نعم تسمع عبرية نعم اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه ما أقول. يقول ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 30 أو 3 إذا عندكم الأشد قيل إنه 33 سنة 33 سنة وقيل 30 سنة وقيل قريبا من 40 وذلك أن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40 لأنه قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40 ويقول واستوى أي بلغ 40 سنة لا استوى بمعنى كمل والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال ومنه قوله استوت الثمرة أي كملت وهو في كل موضع بحسبه ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار لأن ذلك هو الكمال واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي نعم لأنه شرعي لكن الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله هذا الإتيان شرع يعني يتعلق بالشرع والقصد وهنا آتينا الحكم وعلما كون هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقدر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لا آتوهم شرعا لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم فالإتيان إذا يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه وقول مالك حكما فسره بحكمة وقال علما أي فقها لماذا فسر الحكم بالحكمة لأن العلم هو علم الأحكام فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم اللي هو مقتضى خطب الشرع صار فيه نوع من التكرار لأنه العلم ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار نعم وحينئذ ما يكون في الآية تكرار ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة ولا لا نعم